أصدرت اللجنة التحضرية الشمالية لعقد الاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل سلام شبه الجزيرة الكورية والتوحيد المستقل بيانا يوم 18 الخميس. قالت فيه إنه انعقد الاجتماع العملي الشمالي الجنوبي الخارجي لاستئناف اجتماع التوحيد الكبير لأم الأمة بنجاح في سينيانغ بالصين قبل أيام، وصدر البلاغ المشترك تعبيرا عن الإرادة ورغبة الإجماعية للأمة كلها في عقد الاجتماع المشترك. ولكن تعنتت باك جون هي عليه بشراسة متشتكة بأن اقتراحنا حول عقد الاجتماع المشترك هو هجوم سلمي مزور، وأن الإزالة النووية الشمالية هي أمر أول من جهة، ومن جهة أخرى تخلق جو القمع الأمني المرعب متشتكة بأنها ستعاقب أفراد الطرف الجنوبي الذين شاركوا في الاجتماع العملي معاقبة ثقيلة. والآن كمن ذلك أطلقت باك جون هي بفمها المزاعم الاستفزازية بلا ورع في كلمة الاحتفال بيوم 15 آب الأخير، متشتكة بالكف عن محاولة الجبهة المتحدة المخطية في تقدير الأسر والتي تشدد الفوضى والتناقضات الداخلية. يكون هذا جريمة معادية للتوحيد لا يمكن اغتفارها إذا تنطلق من النية السعية إلى تشديد الضغط حتى لا تستجيب المنظمات والشخصيات في كوريا الجنوبية لاقتراحنا حول عقد اجتماع المشترك بكل وسائل وطرق، والحيلولة دون افتتاح الاجتماع المشترك ذات الاهتمام المشترك من الداخل والخارج حتى النهاية. تتكلم شريمة باك جون هي أكثر في توثيق الحلف الكوري الجنوبي والأمريكي الخضوي بغض النظر عن اقتراح أبناء الأمة المتجانسة الداعي إلى اتخاذ خطوة مشتركة من أجل توحيد كوريا. هذا الواقع يدل مرة ثانية على أنها زمرة خبيثة من خونة الأمة الذين لا يفكرون ولا يريدون قد تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وسلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها. لابد من تحقيق توحيد الوطن بأيدينا بقوة أمتنا المتحدة ككتلة واحدة. كل من ينتهكون تطلعات ورغبة الإجماعية في حماية السلام وفتح طريق التوحيد المستقل بتضافر قوة أمتنا ويواصلون السير جد تيار الأسر سيتعرضون لحكم التاريخ الثقيل وسيؤجل هلاكهم النهائي. هذا هو إنذار صارم يقدمه أبناء الأمة الكورية في هذه اللحظة. إن موقفنا الثابت هو أن نؤكد حتما اجتماع التوحيد الكبير لأم الأمة بعد تحطيم كل مؤامرات القوى الداخلية والخارجية المعادية للتوحيد بحزم، لنفتح المجال الجديد للسلام شبه الجزيرة الكورية والتوحيدية تحت راية استقلالية الأمة والوحدة القومية الكبرى. يجب على الكوريين من كل الأوساط في الشمال والجنوب والخارج أن يحبوا حبة رجل واحد في النضال العادل لعقد اجتماع التوحيد الكبير لأمم الأمة، تحطوهم الثقة بأنه ليس هناك مصاعب يستحيل تدليلها إذا اتحدت أبناء الأمة، والتفاعل بالنشر النهائي للتوحيد المستقل.